قال أتمدونني بمال من الذين لا يهتدون فلما جاء وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ وَإِنَّ إسرائيل، بني إسرائيل، على بني إسرائيل أكثر النذير فيه يختلفون وإنهم هذا من فضل الله عندنا اكثر من امامها هنا اكثر أكثر من خالق، يعني الحجة علينا أمام الله عز وجل. كل من يعني يتتعتع في القرآن الحجة عليه بين يدي الله عز وجل، لأنه ما أخذ الأسباب يتعلم أمامك عندك المشايخ وعندك القضاة، وإن شاء الله تعالى هم لا يعني لا يبخلوا بأوقاتهم وبعلمهم على هذا هو الظن بهم يعني، فليستغلوا هذا كنز عظيم من الله. جزا الله خيرا جميع خير الجزاء. أكمل يا أخي. حتى إذا جاءوا فزع يومئذ آمن. زاد الله خيرا. سيريهم آياته فتعرفونها وما